الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه أجل الشهادات على الإطلاق، فإنها صدرت من الملك العظيم ومن ملائكته وأنبيائه وأهل العلم على أجل مشهود عليه، وهو توحيد الله وقيامه بالقسط. وذلك يتضمن الشهادة على جميع أحكام الشرع وأحكام الجزاء، فإن الدين أصله وقاعدته توحيد الله وإفراده بالعبادة، والاعتراف بانفراده بصفات العظمة والكبرياء والمجد والعز والجلال، وبنعوت الجود والبر والرحمة والإحسان والجمال، وبكماله المطلق الذي لا يحصي أحد من الخلق أن يحيط بشيء منه أو يبلغوه أو يصل إلى الثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. هذه الشهادة التي تضمنتها هذه الآية الكريمة هي أعظم شهادة على الإطلاق، وأجلها وأشرفها، من أعظم شاهد وهو الله جل وعلا رب العالمين، في أعظم مشهود به هو توحيده وإخلاص الدين له، وتوحيده وأشرف المطالب وأجل المقاصد وأنبل الأهداف. فهذه الشهادة شهادة عظيمة جدا في أعظم أمر وأجله. شهد الله، شهد الله، الشاهد هو الله سبحانه وتعالى رب العالمين جل في علاه، وأضاف إلى شهادته شهادة ملائكته وأولو العلم من عباده. وهذه الإضافة تقتضي تشريف الملائكة وتفضيلهم، وتشريف أولي العلم وتفضيلهم، بل يكفي أهل العلم شرفا وفضلا ونبلا أن الله رب العالمين قرن شهادتهم بشهادته جل وعلا في أعظم مشهود به، وهو توحيده عز وجل. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو. هذه شهادة بالتوحيد والوحدانية والتفرد، لأن لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، والتوحيد هو مدلولها، لأنها مشتملة على نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. فهذا الذي شهد الله به، شهد سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو، أنه المعبود بحق، ولا معبود بحق سواه. شهد جل وعلا على وحدانيته ووجوب إفراده بالتوحيد وإخلاص الدين له جل وعلا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أي وشهد بذلك الملائكة وشهد بذلك أولو العلم بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من بصيرة وفهم لدين الله. والمراد بالعلم العلم بالدين المنزل من الله سبحانه وتعالى قائما بالقسط. أيضا هذه الشهادة فيها شهادة لله سبحانه وتعالى بالقيام بالقسط وهو العدل، والعدل الذي هو وصف الله سبحانه وتعالى وهو قائم به عدل في كل أحكامه، أحكامه الكونية القدرية وأحكامه الشرعية الدينية وأحكامه الجزائية، كل ذلك قائم على العدل، ولا يظلم سبحانه وتعالى أحدا. وما ربك بظلام للعبيد، منزه سبحانه وتعالى على الظلم، بل جاء في الحديث القدسي قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله سبحانه وتعالى عدل قائم بالعدل في أحكامه كلها. وإذا فهم المرء هذه الشهادة فليحكم على كل أحكام الله بأنها عدل، لا يخرج شيء منها عن ذلك. ومن ارتاب في شيء من ذلك فهو خارج عن هذه الدائرة التي هي العلم. وهذا يفيد أن أهل العلم بالله سبحانه وتعالى والعلم بدينه عندهم طمأنينة تامة في أحكام الله وشرعه وجزائه، عندهم طمأنينة كاملة بذلك وأنها صادرة عن عدل، عن رب عظيم قائم بالعدل قائم بالقسط سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو، أعاد كلمة التوحيد. ذكرها في الموطن الأول من أجل الشهادة، من أجل الشهادة نفسها، الشهادة بالتوحيد والشهادة بالوحدانية، وذكرها في الموطن الثاني من أجل التوحيد نفسه وتقريره. الأولى شهادة الله، والثانية فيها إيمان التالي لهذه الآية بتوحيد الله. فمن يتلو الآية يقرأ أولا الشهادة، شهادة الله بالوحدانية، ثم يقرأ ما يكون إقرارا بالوحدانية وتقريرا لها وإيمانا بها، وختم الآية باسمين عظيمين وهما العزيز الحكيم، وتتناولهما هذه الشهادة، فهي شهادة لله بذلك عزته وحكمته سبحانه وتعالى. فالعزة لله جل وعلا، وأعماله أو أفعاله كلها صادرة عن حكمة لا يخرج شيء منها عن ذلك. فالحاصل أن هذه الآية الكريمة فيها أعظم شهادة، في أعظم مشهود به، وهو توحيد الله. ثم أتى في الآية التي تليها فقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وهذا تأكيد للمعنى المقرر في الآية الأولى، إن الدين عند الله الإسلام، هذا تأكيد للمعنى المقرر في الآية الأولى وهو التوحيد. فإن الإسلام هو التوحيد، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، هذا هو الإسلام. فلما شهد عز وجل في الآية الأولى بالتوحيد أكد أن هذا التوحيد هو دينه، أن هذا هو دينه الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ما سوى ذلك كلها أديان باطلة، إما نشأت من أصلها على البطلان والفساد، أو أنها حرفت ففسدت، أو أنها حرفت ففسدت وبطلت. وإلا فإن الأديان الموجودة في الأرض لا يصح منها شيء ولا يستقيم منها شيء إلا الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، وهو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد إخلاصا وإفرادا لله سبحانه وتعالى بالعبادة. وجميع الأديان الباطلة، جميع الأديان الباطلة كلها خرجت عن هذا التوحيد، كلها خرجت عن هذا التوحيد وعن هذا الإفراد لله سبحانه وتعالى بالوحدانية. والأديان التي في الأرض في الجملة، الأديان التي في الأرض في الجملة 6 أديان: الإسلام واليهودية والنصرانية ودين الصابئة ودين المجوس، كلها ذكرت في القرآن الكريم، وكلها باطلة إلا الإسلام، وكلها خارجة عن التوحيد والإيمان بالوحدانية إلا الإسلام، فهو دين الله سبحانه وتعالى الذي رضيه لعباده ولا يرضى جل وعلا لعباده دينا سواه. قال الشيخ رحمه الله: هذه أجل الشهادات على الإطلاق، هذه أجل الشهادات على الإطلاق، هذه الشهادة العظيمة التي تضمنتها هذه الآية هي أجل شهادة. وجه ذلك قال: فإنها صدرت من الملك العظيم، صدرت من الملك العظيم، فهي أعظم شهادة في أعظم مشهود به من أعظم شاهد سبحانه وتعالى، ومن ملائكته وأنبيائه وأهل العلم على أجل مشهود عليه. الأنبياء والرسل ما نص على شهادة بالاسم أنبيائه ورسله، لم يأتي في الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والأنبياء وأولو العلم. ومع ذلك الشيخ يقول: من ملائكته وأنبيائه، لأن قوله أولو العلم، أولو العلم يراد به الأنبياء وأتباعهم، يراد بقوله أولو العلم الأنبياء وأتباع الأنبياء، فالأنبياء داخلون هنا دخولا أوليا، والعلم الذي بين أهل العلم وحملته إنما حصلوه من جهة الأنبياء، والعلم الصحيح إنما هو المحصل من جهتهم. فقوله سبحانه وتعالى وأولو العلم، هذا يتناول تناولا أوليا الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه لأنهم أئمة العلم، لأنهم أئمة العلم، والعلم إنما يحصل وينال من جهتهم، وإنما يعرف من جهتهم. ولهذا قال الشيخ: ومن ملائكته وأنبيائه وأهل العلم على أجل مشهود عليه. المشهود عليه هنا هو التوحيد، وهو أعظم الغايات وأجل المطالب وأنبل الأهداف، على أجل مشهود عليه وهو توحيد الله وقيامه بالقسط، على توحيد الله وعلى قيام الله سبحانه وتعالى بالقسط. والقسط هو العدل، القسط هو العدل. قال: وذلك يتضمن الشهادة على جميع أحكام الشرع وأحكام الجزاء وأحكام أيضا الأحكام الكونية القدرية، يتضمن الشهادة على جميع هذه الأحكام بأنها كذلك قائمة على القسط والعدل. هاتان شهادتان: شهادة على التوحيد وشهادة على القيام بالقسط. أما الأول فيتحدث عن الشيخ يقول: فإن الدين أصله وقاعدته توحيد الله وإفراده بالعبادة والاعتراف بانفراده بصفات العظمة والكبرياء والمجد والعزة والجلال وبنعوت الجود والبر والرحمة والإحسان والجمال وبكماله المطلق الذي لا يحصي أحد من الخلق أن يحيط بشيء منه أو يبلغه أو يصل إلى الثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. هذه المعاني التي يذكر الشيخ رحمه الله كلها داخلة تحت قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو. لأن الشهادة له سبحانه وتعالى بأنه لا إله إلا هو هي شهادة له بأنه المألوه المعبود المستحق للعبادة الذي يجب أن يفرد وحده بالعبادة، وشهادة له ضمنا أنه متفرد بالكمال والجلال الذي استحق به أن يؤله وأن يعبد وأن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة في صفاته كلها وأسمائه جميعها ونعوته جل في علاه. فهذا الكمال في صفات الرب جل وعلا هو ألوهيته التي استحق بها أن يؤله وأن يخضع له ويذل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى اسم الله، قال: هو ذو الألوهية والعبودية. ذو الألوهية أي ذو الصفات الكاملة والنعوت الجليلة التي استحق بها أن يؤله، والعبودية هذا فعل العبد الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين لله جل وعلا. قال: وبكماله المطلق الذي لا يحصي أحد من الخلق أن يحيطوا بشيء منه، مر معنا في آية الكرسي: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أو يبلغوه أو يصلوا إلى الثناء عليه. أو يبلغوه أي عقول الخلق عاجزة، كل العجز ناقصة تمام النقص أن تبلغ كنها صفاته سبحانه وتعالى، وكل ما تقدره العقول من جمال وعظمة وكمال فالله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك، لأن العقول مهما تخيلت أو قدرت أو تصورت كمالا وجمالا وعظمة تظن أن هذا هو وصف الله فالله أكبر من ذلك. ولهذا التكييف الصفات باطل، لأن العقول أعجز من أن تصل إلى كنه صفات الله وعظمة صفات الله سبحانه وتعالى، عاجزة كل العجز عن ذلك. وكل ما تتخيله العقول وتتصوره من كمال فالله أكبر وأعظم وأجل من ذلك، أو يبلغه أو يصل إلى الثناء عليه، أو يصل إلى الثناء عليه. أعلم الخلق بالله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال في مناجاته لله: لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أو يصل إلى الثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، وفوق ما يثني عليه عباده. نعم. قال رحمه الله: وأما القسط فهو العدل الكامل، والله تعالى هو القائم بالعدل في شرعه وخلقه وجزائه، فإن العبادات الشرعية والمعاملات وتوابعها والأمر والنهي كله عدل وقسط، لا ظلم فيه بوجه من الوجوه، بل هو في غاية الإحكام والانتظام وفي غاية الحكمة والجزاء على الأعمال، كله دائر بين فضل الله وإحسانه على الموحدين المؤمنين به وبين عدله في عقوبة الكافرين والعاصين، فإنه لم يهضمهم شيئا من حسناتهم ولم يعذبهم بغير ما كسبوا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قوله في الآية قائما بالقسط، يقول الشيخ: وأما القسط الذي الله جل وعلا قائم به هو العدل الكامل، القسط هو العدل الكامل، والله تعالى هو القائم بالعدل، والله تعالى هو القائم بالعدل، بمعنى أن أحكام الله سبحانه وتعالى كلها عدل، لا يخرج شيء من حكمه عن ذلك، لا يخرج شيء من حكمه عن ذلك، لا في أحكامه الكونية القدرية، ولا في أحكامه الشرعية الدينية، ولا في أحكامه الجزائية، فكلها عدل، فكلها عدل، ومن شك في شيء من ذلك خرج من أهل العلم، لأن العلم يشهدون له بذلك، أهل العلم يشهدون له بذلك، فمن شك في شيء من ذلك خرج من هذه الدائرة التي هي دائرة الشرف والفضل وعلو المكانة. قال: والله تعالى هو القائم بالعدل في شرعه وخلقه وجزاء، هذه ثلاث: الأحكام الشرعية، الأحكام القدرية، الأحكام الجزائية، وكلها عدل. قوله رحمه الله: بل هو في غاية الإحكام والانتظام وفي غاية الحكمة والجزاء على الأعمال، كله دائر بين فضله وإحسانه على الموحدين المؤمنين وبين عدله في عقوبة الكافرين. انتبه إلى معنى لعل الشيخ يشير إليه، وذكرها العلماء في تفسير الآية، فيه ارتباط بين الشهادة بالوحدانية والشهادة بالعدل. الوحدانية الغاية التي خلق الخلق لأجلها ووجدوا لتحقيقها، وجدوا لذلك وخلقهم من أجل هذه الغاية، من أجل أن يوحدوه ويفردوه بالعبادة ويخلصوا الدين له. يأتي من بعد ذلك دار جزاء وحساب وعقاب، خلقهم لذلك، خلقهم لهذا التوحيد، هذه الوحدانية، هذا الإفراد لله سبحانه وتعالى بالعبادة. سيأتي من بعد ذلك دار جزاء ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. دار الجزاء أمرها عظيم جدا، أعد الله سبحانه وتعالى في دار الجزاء جنة، أعد فيها لأهلها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر في قلب بشر، جاءت أوصاف عظيمة لهذه الجنة، وأعد للخارجين عن توحيد الله سبحانه وتعالى الذي خلقوا لأجله النار، وعقوبة النار عقوبة فظيعة جدا. ذكر أوصافا سبحانه وتعالى للنار مهيلة جدا، فهذا المآل، هذا المآل الذي يكون إليه ويصير الناس إليه يوم القيامة، هذا كله من القيام بالقسط، هذا كله من القيام بالقسط، لأن من كمال عدل الله سبحانه وتعالى ألا يسوي بين المحسن والمسيء، الموحد والمشرك، القائم بطاعة الله عز وجل والمتنكب عن طاعته والخارج عن صراطه المستقيم. ولهذا جاء في القرآن آيات كثيرة جدا تقرر هذا المعنى، وهذا من قيام الله سبحانه وتعالى بالقسط والعدل، قائما بالقسط، من قيامه بالقسط أن من وحده أثابه أعظم الثواب وأنعم عليه بأعظم الإنعام وأدخله الجنة ورضي عنه، ومن أشرك بأى بأعظم العقوبة وأعظم الخسران. فهذا كله من قيام الله سبحانه وتعالى بالقسط. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فتوحيد الله ودينه قد ثبت ثبوتا لا ريب فيه، وهو أعظم الحقائق وأوضحها، وقد شهد الله له بذلك بما أقام من الآيات والبراهين والحجج المتنوعة عليه. ومن شهادته تعالى أنه أقام أهل العلم العارفين بهذه الشهادة، فإنهم المرجع للعباد في تحقيق كل حق وإبطال كل باطل، لما خصهم الله به من العلم الصحيح واليقين التام والمعرفة الراسخة. يقول الشيخ رحمه الله عن هذه الشهادة: شهد الله أنه لا إله إلا هو. يقول: فتوحيد الله ودينه قد ثبت ثبوتا لا ريب فيه، وهو أعظم الحقائق وأوضحها، وقد شهد الله بذلك بما أقام من الآيات والبراهين والحجج المتنوعة. أهل العلم يقولون في هذا الموطن: شهادة الله عز وجل لنفسه بالوحدانية هي شهادة بالقول وبالفعل، هي شهادة بالقول وبالفعل. أما القول فهذا الذي نزل به الوحي وجاءت به الرسل، وتجد في القرآن آيات كثيرة فيها توحيد الله نفسه: وإلهكم إله واحد، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. هذه الشهادة القولية جاءت في الوحي المنزل على الرسل، الشهادة القولية جاءت في الوحي المنزل على الرسل وفي الكتب: أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه الشهادة القولية نزلت بها الكتب وجاء بها الرسل وأخبروا بها عن الله جل وعلا، ويقرأها المسلم في كتاب الله سبحانه وتعالى المنزل. هذا نوع. النوع الثاني الشهادة الفعلية، وهي التي يتحدث عنها الشيخ هنا بقوله: وقد شهد الله بذلك بما أقام من الآيات، هذه الشهادة فعلية، وقد شهد الله بذلك بما أقام من الآيات والبراهين والحجج المتنوعات. فالآيات الباهرة والمخلوقات العظيمة هذه كلها تشهد لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، وفي كل شيء له آية يدل في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهذه آيات والله وصفها بهذا في القرآن في مواطن كثيرة جدا، لآيات أي آيات شاهدة لله، آيات شاهدة لله عز وجل بالوحدانية والتفرد، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. فإذا الشهادة بالقول هي التي نزل بها الوحي وجاءت بها الرسل، والشهادة بالفعل هذه البراهين التي أقامها سبحانه وتعالى وجعلها في هذه المخلوقات شاهدة للرب سبحانه وتعالى بالوحدانية. قال: ومن شهادته تعالى أنه أقام أهل العلم العارفين بهذه الشهادة، فإنه المرجع للعباد في تحقيق كل حق وإبطال كل باطل لما خصهم الله به من العلم الصحيح واليقين التام والمعرفة الراسخة. وهذا أيضا يتميز به أهل العلم الذين هذه صفتهم، العلم الصحيح، المعرفة الراسخة، ليس كل أحد، وإنما أهل العلم الصحيح أي المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى لا يستقيم إلا لمن كان على السنة وعلى الأثر وعلى الهدي الذي كان عليه الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان. نعم. قال رحمه الله: وهذا من جملة فضائل العلم وأهله، فإن الله جعلهم وسائط بينه وبين عباده يبلغونهم توحيده ودينه وشرائعه الظاهرة والباطنة، وأمر الناس بسؤالهم والرجوع إلى قولهم، وأنهم هم الأئمة المتبوعون وغيرهم تابع لهم في الدنيا والآخرة، ولهذا لهم الكلمة الرفيعة حتى في الآخرة. لما ذكر تعالى اختصام الخلق واختلافهم ذكر القول الفصل في ذلك الصادر من أهل العلم، وقال: الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وفي هذا دليل على كمال عدل أهل العلم، فإن الله استشهد بهم على عباده، وذلك تعديل منه لهم، وفي هذا من الشرف وعلو المكانة ما لا يخفى. قال: وهذا من جملة فضائل العلم وأهله. هذا من جملة فضائل العلم وأهله. هذه الآية من أعظم الآيات دلالة على فضل أهل العلم، من أعظم الآيات دلالة على فضل أهل العلم وشرفهم، وهي دلت على فضل أهل العلم وشرفهم من وجوه عديدة بسطها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بسطا وافيا في كتابه مفتاح دار السعادة، وأطال إطالة واسعة في بيان فضل أهل العلم ومكانتهم ووجوه دلالة هذه الآية على ذلك. قال: وهذا من جملة فضائل العلم وأهله، فإن الله جعلهم وسائط بينه وبين عباده يبلغونهم توحيده ودينه وشرائعه الظاهرة والباطنة، وأمر الناس بسؤالهم والرجوع إلى قولهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأنهم هم الأئمة المتبوعون وغيرهم تابع لهم في الدنيا والآخرة. قال ولهذا لهم الكلمة الرفيعة حتى في الآخرة، حتى في الآخرة، لما ذكر تعالى في سورة الروم اختصام الخلق واختلافهم ذكر قول أهل العلم وأنه الفصل، ذكر القول الفصل في ذلك الصادر من أهل العلم، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد دبتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. قال وفي هذا دليل على كمال عدل أهل العلم، فإن الله استشهد بهم على عباده وذلك تعديل منه لهم، وفي هذا من الشرف وعلو المكانة ما لا يخفى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.